السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خيرا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوضوء، باب ما جاء في الوضوء، وقول الله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال أبو عبد الله: وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة، وتوضأ أيضا مرتين وثلاثا، ولم يزد على ثلاث. وكره أهل العلم الإسراف فيه وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوضوء، كتب الصحيح 97 كلها مبدوءة بالبسملة، إما قبل الترجمة أو بعد الترجمة. كونها قبل الترجمة هذا واضح، بدا بسم الله، وكونها بعد الترجمة يعني نظير ما يوجد في القرآن، أن البسملة بعد اسم السورة، يعني البداءة بالبسملة قبل الترجمة يعني أمره واضح، لأن الأصل بدأ بذكر الله. وكون البسملة تكون بعد الترجمة، لأن بعض النسخ كتاب الوضوء، كتاب الغسل، كتاب الصلاة، بعضها البسملة بعد الكتاب بعد الترجمة، وهذا نظير ما في المصحف، اسم السورة ثم بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوضوء، الكتاب مر الكلام فيه مرارا لأنه مصدر كتب، يكتب كتابا وكتابة، والكتب الجمع كما قالوا: كتب بنو فلان إذا اجتمعوا. كررنا هذا الكلام في مناسبات كثيرة جدا، وهو مصدر يراد به اسم المفعول المكتوب الجامع لمسائل الوضوء. والوضوء بضم الواو المراد به فعل المتوضئ، فعل المتوضئ، والوضوء بالفتح المراد به الماء الذي يتوضأ به. قال رحمه الله: باب ما جاء في الوضوء، ثم أورد الآية وما أتبعها من حديث وآثار، وقول الله تعالى: باب ما جاء، باب مضاف والجملة مضاف إليه، وقول الله معطوف على المضاف إليه، وقول الله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه هي الفروض، فروض الوضوء: غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين. يضاف إلى ذلك كما سيأتي الترتيب والموالاة بأدلة أخرى. قال أبو عبد الله المؤلف رحمة الله عليه: وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة، يعني بفعله، لأنه عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة، بمعنى أنه غسل كل عضو من الأعضاء مرة واحدة، مرة مرة، وتوضأ أيضا مرتين وثلاثا، يعني مرتين مرتين في جميع الأعضاء مرتين، وتوضأ ثلاثا ثلاثا. الفرق بين مرة مرة مرتين مرتين ثلاثا ثلاثا، وبين توضأ مرة ومرتين وثلاثا، إذا قلنا مرة مرة ففي جميع الأعضاء، مرتين مرتين في جميع الأعضاء، ثلاثا ثلاثا في جميع الأعضاء، وإذا قلنا مرة ومرتين صار الوضوء ملفقا، بعضه مرة وبعضه مرتين وبعضه ثلاثا. توضأ النبي عليه الصلاة والسلام مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، وتوضأ ملفقا عليه الصلاة والسلام. ثبت عنه أنه غسل بعض الأعضاء أكثر من بعض إلى حد الثلاث، ما زاد على الثلاث عليه الصلاة والسلام، ولم يزد على ثلاث، والزيادة على الثلاث بدعة، ولو زعم بعضهم أنه يزيد من باب الاحتياط، لأنه عرف عن ابن دقيق العيد والحافظ العراقي أنهم يزيدون على الثلاث أكثر أضعاف، ويقول أن هذا من باب الاحتياط. ونقول كما قال شيخ الإسلام، إذا أدى الاحتياط إلى ارتكاب محظور الاحتياط في ترك هذا الاحتياط، زيادة على ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام يدخل في حيز البدعة، ولم يزد على ثلاث، وكره أهل العلم الإسراف فيه في الوضوء، وكره أهل العلم الإسراف فيه وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. بقي مسألة يشير إليها، وهو أنه إذا شك هل غسل العضو مرتين أو ثلاثا، الأكثر طردا للقاعدة أن البناء على اليقين يجعلها اثنتين، البناء على الأقل أكثر أهل العلم على هذا، لكن الأولى والأحوط أن يبني على الأكثر. لماذا؟ لأنه إن كان غسله مرتين فعلى السنة، وإن كان غسله ثلاثا فهذا هو المطلوب، لكن إن زاد جعلها مرتين وزاد ثالثة، إن زاد فإن كان قد غسلها مرتين فعلى السنة، وإن كان قد غسلها ثلاثا وزاد رابعة دخل في حيز البدعة، لكن إن بنى على الأقل لن يخرج عن السنة، وبناؤه على بناؤه على الأقل. إذا بنى على الأكثر اللي هو الثلاث فما زاد ثالثة، اقتصر على ما فعل، فهو على السنة على أي احتمال، لكن إن بنى على الأقل وجعلهما اثنتين وزاد ثالثة فاحتمال أن يكون على السنة واحتمال أن يزيد فيدخل في حيز البدعة. قوله بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الوضوء، باب ما جاء في قول الله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة الآية، وفي رواية الأصيلي باب ما جاء في قول الله دون ما قبله في الوضوء، باب ما جاء في قول الله دون ما قبله ولكريمة، باب الوضوء، باب في الوضوء، باب في الوضوء بدون ما جاء، وقول الله عز وجل إلى آخره. والمراد بالوضوء ذكر أحكامه وشرائطه وصفته ومقدماته، ذكر أحكامه وشرائطه وصفته ومقدماته. والوضوء بالضم هو الفعل، والوضوء بالضم هو الفعل، وبالفتح الماء الذي يتوضأ به على المشهور فيهما، وحكي في كل منهما الأمران، يعني تقول وضوء وتقصد به الماء، وتقول وضوء وتقصد به الفعل، وتقول وضوء وتقصد به الفعل وتقصد به الماء أيضا. وهو مشتق من الوضاء النور التلألؤ من الوضاء، وسمي بذلك لأن المصلي يتنظف به فيصير وضيئا، يصير وضيئا حسا ومعنا، يعني لا شك أن إزالة ما على الأعضاء من الأقدار يعطيه وضاء، وأيضا نور معنوي يجعله الله جل وعلا فيمن لزم هذه العبادة من الوضوء وما تشترط له من الصلاة. وأشار بقوله ما جاء إلى اختلاف السلف في معنى الآية، ما جاء إلى اختلاف السلف في معنى الآية، فقال الأكثرون التقدير إذا قمتم إلى الصلاة محدثين، إذا قمتم إلى الصلاة محدثين، لأن التركيب يفيد التكرار، الأصل أن التركيب يفيد التكرار، إذا قمتم إلى الصلاة يعني كل ما قمتم إلى الصلاة فاغسلوا يعني توضأوا، لكن التقدير عند بعضهم إذا قمتم، فقال الأكثرون التقدير إذا قمتم إلى الصلاة محدثين، لأنه لا يلزم الوضوء لكل صلاة ما لم يحدث، لا يلزم الوضوء لكل صلاة ما لم يحدث. وقد كان عليه الصلاة والسلام يتوضأ لكل صلاة، ثم في زمن الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد وقال عمدا فعلت عليه الصلاة والسلام. وقال آخرون بل الأمر على عمومه من غير تقدير حذف، بل الأمر على عمومه من غير تقدير حذف، إلا أنه في حق المحدث على الإيجاب وفي حق غيره على الندب، لأنه في حق المحدث على الإيجاب وفي حق غيره على الندب، لكن يلزم من هذا استعمال اللفظ الواحد في معنيه، يعني على الوجوب وعلى الندب، وأحدهما حقيقة والآخر على كلامهم يسمى مجاز، استعمال اللفظ في معنيه الحقيقي والمجازي هذا الجمهور يمنعونه خلافا للشافعية. وقال بعضهم كان على الإيجاز على الإيجاب ثم نسخ فصار مندوبا، تجديد الوضوء عند أهل العلم مندوب، تجديد الوضوء عند أهل العلم مندوب، لسيما إذا فعل به ما لا يفعل إلا بالوضوء، تجديد مندوب. أما أن يجدد من غير فعل يتوضأ ثم من غير أن يصلي ومن غير أن يقرأ ومن غير أن يطوف يتوضأ ثاني، هذا لا بدعة، كأنه توضأ ست. كان على الإيجاب ثم صار مندوب ثم نسخ وصار مندوبا، ويدل لهذا ما رواه أحمد وأبو داود من طريق عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أن أسماء بنت يزيد بنت زيد بن الخطاب حدثت أباه عبد الله بن عمر عن عبد الله بن حنظلة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر، أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر، فلما شق عليه وضع عنه الوضوء إلا من حدث. هذا أخرجه أحمد وأبو داود ولم يتعقبه ابن حجر بشيء، فهو صحيح أو حسن عنده. ولمسلم من حديث بريدة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد، فقال له عمر إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله، فقال عمدا فعلته، أي لبيان الجواز. وسيأتي حديث أنس في ذلك في باب الوضوء من غير حدث. اختلف العلماء في موجب الوضوء، اختلف العلماء في موجب الوضوء، فقيل يجب بالحدث وجوبا موسعا، يعني إلى أن يحتاج إليه، إذا أحدث الإنسان وجب عليه أن يتوضأ، لكن متى يتوضأ؟ إذا احتاج إليه، إذا أراد أن يفعل ما لا يفعل إلا به. وقيل به وبالقيام إلى الصلاة على لفظ الآية، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، وقيل به يعني بالحدث مع القيام إلى الصلاة، وبالقيام إلى الصلاة معنا، فيكون مركبا من أمرين، إذا أحدث لا يجب عليه إلا إذا أراد أن يصلي، وكذلك إذا أراد أن يصلي لا يجب عليه إلا إن كان محدثا. ورجحه جماعة من الشافعية وقيل بالقيام إلى الصلاة حسب، يجب عليه إذا قام إلى الصلاة، لكن كيف يهمل الحدث إلا على قول من يقول أنه يجب على كل مصلي محدثا كان أو غير محدث. وقيل بالقيام إلى الصلاة حسب، ويدل له ما رواه أصحاب السنن من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة على لفظ الآية، لكن هل ينفي ذلك شريطة أن يكون محدثاً؟ لا ينفي. وإذا قلنا أن المسألة الأمر المرتب على الوجوب التأثيم فنقول أن الإثم مرتبط بالحدث إذا لم يفعل فرط. متى يبين أثر الخلاف؟ كأنه يقول الحدث غير موجب للوضوء، الموجب القيام للصلاة. إذا لم يكن محدثاً. نعم. إذا لم يكن محدثاً وجب على كل حال. لا، هذا على الاحتمال السابق. إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، وقيل بالقيام إلى الصلاة حسب. ويدل له ما رواه أصحاب السنن من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة حسب. لكن من غير نظر إلى الحدث، نعم في أول الأمر كان الأمر كذلك، لكن فيما بعد، بعد عام الفتح حينما صلى الصلوات بوضوء واحد وقال عمدا فعلت. لكن هذا ما يحمل الشيخ أنما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرة أو غير طاهر. في هذا أول الأمر. هذا في أول الأمر كان يتوضأ لكل صلاة طاهرة كان أو غير طاهر. يحمل عليه وما بعد ذلك. لا، هذا في أول الأمر قبل النسخ، قبل عام الفتح. الآن إذا قلنا أنه يجب بالصلاة حسب، وقلنا أنه يجب بالحدث، ما الفرق بينهما؟ يغفل الحدث عند الصلاة فحسب. إذا قلنا الصلاة فحسب أغفلنا قضية الحدث. ترك الواجب يترتب عليه إثم. متى يأثم؟ إذا لم يتوضأ. ها؟ إذا قيام الصلاة. إذا قام للصلاة، يعني لا لا أراد الصلاة ودخل. لا، أن عندنا شيء، عندنا قاعدة: إذا كان العبادة لها شرط وجوب ووقت وجوب، فليكن شرط الوجوب الحدث ووقت الوجوب القيام إلى الصلاة، وقت الوجوب القيام إلى الصلاة، لأنه لا يجب على غير محدث، سيما في آخر الأمر بعدما صلى النبي عليه الصلاة والسلام الصلوات. شو قواعد ابن رجب؟ ما أدري أشار إليها ولا ما أشار. أحدث قبل، أحدث قبل، ولا توضأ، ولا توضأ. مو بذاك؟ لا أظنه باللي فوق رأسي الأزرق. لا، يمكن هنا بالثاني اللي عندي. متى يأثم إذا ترك الوضوء؟ شو؟ إذا علق بالحدث فيكون بمجرد الحدث، وإذا علق بالصلاة ما يأثم إلا إذا جاءت الصلاة. هذه أول مسألة عند ابن رجب. يقول: القاعدة الرابعة: العبادات كلها سواء كانت بدنية أو مالية أو مركبة منهما لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها، ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب قبل الوجوب أو قبل شرط الوجوب. ويتفرع على ذلك مسائل كثيرة: الطهارة سبب وجوبها الحدث، وشرط الوجوب فعل العبادة المشترط لها الطهارة، فيجوز تقديمها على العبادة ولو بالزمن الطويل ولو بعد الحدث. سبب وجوبها الحدث، وشرط الوجوب فعل العبادة المشترط لها الطهارة، فيجوز تقديمها على العبادة ولو بالزمن الطويل، لكن بعد سبب الوجوب هو الحدث. لا يجوز قبل فعلها قبل الحدث، ولا يجوز بعدها فعلها بعد وقت الوجوب، الذي هو الصلاة أو شرط الوجوب، أما بينهما يجوز. نظير ذلك الكفارة، الكفارة في اليمين سبب وجوبها اليمين، ووقت الوجوب الحنث، لا يجوز تقديمها على سبب الوجوب الذي هو اليمين، ويجوز تقديمه بين سبب الوجوب ووقت الوجوب بينهما يجوز. ها شو أن يتوضع إيش؟ إلا يجوز. لكن ما هو بالوضوء المشترط للصلاة، ما هو بالوضوء الوضوء الذي يرفع الحدث، لا هذا تجديد. يحمل على الأمر السابق أجل. وشو؟ الأول. إذا قمتم. إيه؟ قالوا أن عندما يقول أنها دلالة الآية بالنسبة للمحدث على الوجوب وبالنسبة لغيره على الاستحباب. شو؟ قوله وقيل بالقيام الصلاة حسب. إيه. على كل حال المقصود ظاهر. المقصود ظاهر. والإغال في تطبيق المسائل على بعض الفروع يزيدها غموضا. ولا هي ظاهرة. إذا قام للصلاة كان محدث لزمه أن يتوضأ. لا يقول الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. تجديد إيش؟ الوضوء. من غير أن يتقدمه عبادة. أي. يعني توضأ ما فعل شيء أبد ثم تجد. لا لا. ما يصح. توضأ يعني توضأ وضوء لغوي ما بشرعي مو كامل. نعم. واستنبط بعض العلماء من قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة إيجاب النية في الوضوء، لأن التقدير إذا أردتم القيام إلى الصلاة فتوضؤوا لأجلها. إذا أردتم، الإرادة هي النية. وإذا قمتم، إذا مثلا الإنسان في الصف وأراد أن يكبر يتوضأ، يتوضأ قبل ذلك. فالمقصود إذا أردتم القيام إلى الصلاة. ومثله قولهم إذا رأيت الأمير فقم، أي لأجله. وتمسك بهذه الآية من قال أن الرسول أن الوضوء، وتمسك بهذه الآية من قال إن الوضوء أول ما فرض بالمدينة. لماذا؟ لأن المائدة مدنية، أول ما فرض بالمدينة. فأما ما قبل ذلك فنقل ابن عبد البر اتفاق أهل السير على أن غسل الجنابة إنما فرض على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة لما فرضت الصلاة. فأما ما قبل ذلك فنقل ابن عبد البر اتفاق أهل السير. ايش عندكم؟ كما اتفاق أهل السير على أن غسل الجنابة إنما فرض على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة كما فرضت الصلاة، وأنه لم يصل قط إلا بوضوء. قال وهذا مما لا يجهله عالم. وقال الحاكم والمستدرك وأهل السنة بهم حاجة إلى دليل الرد على من زعم أن الوضوء لم يكن قبل نزول آية المائدة. وأهل السنة بهم حاجة إلى دليل الرد على من زعم أن الوضوء لم يكن قبل نزول آية المائدة. ثم ساق حديث ابن عباس دخلت فاطمة على النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال هؤلاء الملأ من قريش قد تعاهدوا ليقتلوك، فقال ائتوني بوضوء فتوضأ. الحديث. قلت وهذا يصلح ردا على من أنكر وجود الوضوء قبل الهجرة لا على من أنكر وجوبه حينئذ. وقد جزم ابن الجهم المالكي بأنه كان قبل الهجرة مندوبا، وجزم ابن حزم بأنه لم يشرع إلا بالمدينة. ورد عليهما بما أخرجه ابن لهيعة في المغازي التي يرويها عن أبي الأسود يتيم عروة عنه أن جبريل علم النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء عند نزوله عليه بالوحي، أن جبريل علم النبي صلى الله عليه وسلم عند نزوله عليه بالوحي وهو مرسل. وصله أحمد من طريق ابن لهيعة أيضا، لكن قال عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد عن أبيه، وأخرج ابن ماجه من رواية رشدين بن سعد عن عقيل عن الزهري نحوه، لكن لم يذكر زيد بن حارثة في السند، يعني في هذا الطريق يعني يكون مرسل. والطرق السابقة بعضها فيه الأول فيه باللهيعة والثاني فيه رشدين، كلاهما ضعيف، والثالث مرسل، لكن ينجبر بعضها ببعض. وأخرجه الطبراني في الأوسط من طريق الليث عن عقيل موصولا، ولو ثبت لكان على شرط الصحيح، لكن المعروف رواية أبي اللهيعة، ويقابل المعروف المنكر، يعني فتكون الرواية الأخيرة منكرة عنده. قوله: وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة، كذا في روايتنا مرة مرة مرة، كذا في روايتنا بالرفع على الخبرية، ويجوز النصب على أنه مفعول مطلق، أي فرض الوضوء، أي فرض الوضوء غسل الأعضاء غسلا مرة مرة، أو على الحال السادة مسد الخبر أن يفعل مرة، أو على لغة من ينصب الجزئين بأن، وأعاد لفظ مرة لإرادة التفصيل، أي الوجه مرة واليد مرة إلى آخره. والبيان المذكور يحتمل أن يشير به إلى ما رواه بعد من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وبيان بالفعل المجمل بيان بالفعل لمجمل الآية، إذ الأمر يفيد طلب إيجاد الحقيقة ولا يتعين بعدد، يعني الآية مجملة، هل فيها عدد لتحقق الغسل والمسح للرأس؟ بينت الآية بفعله عليه الصلاة والسلام ولو بمرة. إذ الأمر يفيد طلب إيجاد الحقيقة ولا يتعين بعدد، فبين الشارع أن المرة الواحدة للإيجاب، وما زاد عليها للاستحباب، وستأتي الأحاديث على ذلك فيما بعد، وتحرير المرة في غسل العضو، كيف نعرف أن العضو انغسل مرة؟ لأنه يحتاج إلى وضع الماء عليه أكثر من مرة لتتحقق المرة، ولو أكمله ولو أعاد فإنها تعتبر حتى يكمل. إذا اكتمل غسله، هذه مرة، إذا اكتمل غسل الوضوء ولو وضعنا عليه الماء أكثر من مرة، وهو شبيه بالرضعة. هذا على قول أنه واضح، إيه؟ لأنه يعني تحرير الغسل هالمرة، ويقول أنا وضعت الماء على العضو مرات ليشمل الماء العضو ويغطيه كله، وإن كان بعضه أصابه الماء أكثر من مرة، ها؟ يعني إذا عمم العضو بالغسل صار مرة، لأنه قد يضع الماء ثلاث مرات أربع مرات في كل غرفة يغسل جزءا من اليد، والماء يمر على ما غسل سابقا ولاحقا، فهل تعتبر هذه مرة أو أكثر من مرة؟ ما تعتبر مرة إلا إذا اكتمل غسل العضو. الشيخ ابن حجر يقبل رواية، ها؟ يقبل رواية من هو؟ ابن حجر ضعفه، وقال في التقريب صدوق يخطئ مرة في مواضع ضعفه من رواية ابن لهيعة وهو ضعيف، وقال في التقريب صدوق يخطئ، وقال في موضع في كتاب الحج رواه الإمام أحمد بإسناد حسن وفي إسناده ابن لهيعة. والأصل يقولون هي أقوى من غيرها لكن لا يزال في حيز الضعف. قال رحمه الله: بين الشارع أن المراد بالمرة أن المرة الواحدة للإيجاب وما زاد عليها للاستحباب، بدليل أنه اقتصر على المرة، ولو كان الثلاث واجبة لم اقتصر على المرة والمرتين. وستأتي الأحاديث على ذلك فيما بعد. وأما حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بماء فتوضأ مرة مرة وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، ففيه بيان الفعل والقول معا، لكنه حديث ضعيف أخرجه ابن ماجه، وله طرق أخرى كلها ضعيفة. قوله وتوضأ أيضا مرتين مرتين كذا في رواية أبي ذر ولغيره مرتين بغير تكرار، وسيأتي هذا التعليق موصولا في باب مفرد مع الكلام عليه. قوله وثلاثا أي وتوضأ أيضا ثلاثا، زاد الأصيل ثلاثا على نسق ما قبله، يعني مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. وعرفنا الفرق بين التكرار والإفراد. وسيأتي أيضا موصولا أيضا في باب مفرد قوله ولم يزد على ثلاث، أي لم يأتي في شيء من الأحاديث المرفوعة في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم أنه زاد على ثلاث، بل ورد عنه عليه الصلاة والسلام ذم من زاد عليها، وذلك فيما رواه أبو داود وغيره من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال من زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم. زاد ونقص، الزيادة معروفة، إذا توضأ أربع أساء بلا شك وظلم، لكن من توضأ مرتين أساء وظلم ولا؟ نعم. فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم، الزيادة واضحة، لكن النقص نقص الأعضاء لابد أن يحمل على نقص الأعضاء، وإلا نقص العدد ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. إسناده جيد لكن عده مسلم في جملة ما أنكر على عمرو بن شعيب لأن ظاهره ذم النقص من الثلاث، وأجيب بأنه أمر سيء، والإساءة تتعلق بالنقص والظلم بالزيادة، وفيه إيه لكن عنده، وأجيب بأنه أمر سيء والإساءة تتعلق بالنقص والظلم بالزيادة أمر سيء والإساءة تتعلق بالنقص والظلم بالزيادة، والإساءة لا يترتب عليها، يعني الظلم يكون محرم والإساءة تكون خلاف الأولى، لكن الجواب والظلم بالزيادة. وقيل فيه حذف تقديره من نقص من واحدة، ويؤيده ما رواه نعيم بن حماد من طريق المطلب بن حنطب مرفوعا الوضوء مرة ومرتين وثلاثا، فإن نقص من واحدة أو زاد على ثلاث فقد أخطأ، وهو مرسل رجاله ثقات. وأجيب عن الحديث بأن الرواة لم يتفقوا على ذكر النقص فيه، بل أكثرهم مقتصر على قوله فمن زاد فقط، كذا رواه ابن خزيمة في صحيحه وغيره. ومن الغرائب ما حكاه الشيخ أبو حامد الإسفرايني عن بعض العلماء أنه لا يجوز النقص من الثلاث، وكأنه تمسك بظاهر الحديث المذكور وهو محجوج بالإجماع. وأما قول مالك في المدونة لا أحب الواحدة إلا من العالم، لا أحب الواحدة إلا من العالم، لأن العامي قد يزعم أنه غسل واحدة وهو لم يستوعب، لكن العالم يستوعب، فليس فيه إيجاب زيادة عليها والله أعلم. قوله وكره أهل العلم الإسراف فيه، وكره أهل العلم الإسراف فيه، يشير بذلك إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق هلال بن يساف أحد التابعين قال كان يقال من الوضوء إسراف، من الوضوء إسراف ولو كنت على شاطئ نار. وأخرج نحوه عن أبي الدرداء وابن مسعود، وروي في معناه حديث مرفوع أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه بإسناد اللي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، يعني ولا تسرف ولو كنت على نهر جار. قوله وأن يجاوزوا إلى آخره يشير إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة أيضا عن ابن مسعود قال ليس بعد الثلاث شيء. وقال أحمد وإسحاق وغيرهما لا تجوز الزيادة على الثلاث، لا تجوز الزيادة على الثلاث. وقال ابن المبارك لا آمن أن يأثم، لأن الزيادة على القدر المحدد المشروع بعدد معين لا شك أنه لا سيما وإن ادعى شرعية ذلك، فقد يكون مضمنا للطعن فيما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، وأن فعله أكمل من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وقال الشافعي لا أحب أن يزيد المتوضئ على ثلاث، لا أحب أن يزيد المتوضئ على ثلاث، فإن زاد لم أكرهه أي لم أحرمه، لأن قوله لا أحب يقتضي الكراهة، وهذا الأصح عند الشافعي أنه مكروه كراهية تنزيه. وحكى الدارمي منهم عن قوم أن الزيادة على الثلاث تبطل الوضوء كالزيادة في الصلاة، حكى الدارمي منهم عن قوم أن الزيادة على الثلاث تبطل الوضوء كالزيادة في الصلاة، وهو قياس فاسد. ويلزم من القول بتحريم الزيادة على الثلاث أو كراهتها أنه لا يندب تجديد الوضوء على الإطلاق. ها؟ شو؟ أي؟ لأنه إذا توضأ ثلاثا ثلاثا ثم توضأ ثلاثا ثلاثا من غير فعل كان توضأ ستا ستا. شلون؟ يعني لو توضع بالفعل زاد عن موضع يدخل في الكراهية؟ زاد عن باب إطالة الغرة والتحجيل ولا؟ نعم. على ما سيأتي في حديث أبي هريرة؟ الآن كل الكلام منصب على العدد، كل الكلام منصب على العدد. وهو قياس فاسد، ويلزم من القول بتحريم الزيادة على الثلاث أو كراهيتها أنه لا يندب تجديد الوضوء على الإطلاق. واختلف عند الشافعية في القيد الذي يمتنع منه حكم الزيادة على الثلاث، فالأصح إن صلى به فرضا أو نفلا، القيد الذي يمتنع منه حكم الزيادة على الثلاث فالأصح إن صلى به فرضا أو نفلا، وقيل الفرض فقط، وقيل مثله حتى سجدة التلاوة والشكر ومس المصحف، وقيل ما يقصد الوضوء له وهو أعم، وقيل ما يقصد الوضوء له وهو أعم. وقيل إذا وقع الفصل بزمن يحتمل في مثله نقض الوضوء عادة، وعند بعض الحنفية أنه راجع إلى الاعتقاد، فإن اعتقد أن الزيادة على الثلاث سنة أخطأ ودخل في الوعيد، وإلا فلا يشترط للتجديد شيء، بل لو زاد الرابعة وغيرها لا لوم. وتجديد لا يشترط للتحديد وعند الحنفية أنه راجع إلى الاعتقاد، فإن اعتقد أن الزيادة على الثلاث سنة أخطأ ودخل في الوعيد، وإلا فلا يشترط هو التجديد عند التحديد. لكن شيء، بل لو زاد الرابعة وغيرها لا لوم. الوضوء على الوضوء، الوضوء على الوضوء، التجديد. لا بس الدليل يدل على المراد بتجديد، وتجديد الوضوء زيادة في الأعداد. قال بل لو زاد الرابعة وغيرها لا لوم، ولا سيما إذا قصد به القربة للحديث الوارد، والوضوء على الوضوء نور. قلت أو حديث ضعيف، ولعل المصنف أشار إلى هذه الرواية، وسيأتي بسط ذلك في أول تفسير المائدة إن شاء الله تعالى. يستثنى من ذلك ما لو علم أنه بقي من الوضوء شيء، وما لو يستثنى من ذلك ما لو علم أنه بقي من العضو شيء لم يصبه الماء في المرات أو بعضها، فإنه يغسل موضعه فقط، وأما مع الشك الطارئ بعد الفراغ فلا، لئلا يؤول به الحال إلى الوسواس المذموم. نعم. عند المضمضة والاستنشاق إذا بقي شيء مثلا رابعة نزيله، تزيله بعد الوضوء. إيه بعد الوضوء، ويكون مقترن بالوضوء، ولو أزاله قبل لكان أولى قبل الوضوء. اللهم صل على محمد. ها شيخنا عفى الله عنك، نعم. انت ما سمعت الكلام، خلاص افهمه جيدا وتعرف ايش السبب، لانك ان بنيت على الاقل صارت رابعه او ثالثه. خل الصلاة تبطل الصلاة، الوضوء ما يبطل إذا بنت على الأقل، الوضوء سنة إذا بنت على الأقل، لكن الصلاة إذا بنت على الأقل بطلت، لأن الثلاث في الظهر باطلة، لكن الثنتين في الوضوء باطلة سنة. على كل حال هم يدرجون المسألة في إذا الشك لا يرفع اليقين، يعني أنك تبني على الأقل مثل الصلاة، لكن إذا تأملت من حيث المعنى رأيت صحة ما ذكرنا. شيخ الله عندك الحديث الذي ذكره المصنف المؤلف الشارح، الوضوء مرة ومرتين وثلاثا عند قصة إلى آخر الحديث، هل نقول المتن هذا فيه نكارة لأنه مخالف ما في الصحيح؟ شو يقول نقص؟ حديث أو الحديث الذي ذكره من زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظن. الحديث الآخر الوضوء مرة ومرتين وثلاثا حتى قال أو زاد على ثلاث فقد أخطأ، يعني نقول في هذه المفهوم فيها مخالفة، لأن قال من نقص حتى صح. تكلمنا في النقص، تكلمنا فيه، وجهه الشارح برواية أخرى في السرة. شيخنا طلع كما الضابط بين خلاف السنة والبدعة، راجع على التصميم.